نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب صلاة الكسوف. وذكر فيه أربعة أحاديث. وصلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الكسوف. والكسوف هو ذهاب الضوء، سواء أكان ذهابا كليا أو جزئيا. باب صلاة الكسوف. صلاة الكسوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أن هذه الصلاة المخصوصة بسبب الكسوف. ما هو الكسوف؟ هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليا أو جزئيا. والمعول عليه رؤية الخسوف أو الكسوف لا الحسابات الفلكية، لأنه علق الأمر على الرؤية، ونحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، فعلق الأمر على الرؤية. إذن إذا أخبر من أهل الذكر أهل الفلك عن كسوف أو خسوف، يستعد المرء، لا حرج في الاستعداد، لا حرج في الاستعداد لهذا الأمر، وهو من باب المسارعة إلى الخيرات. ولكن لا تصلى حتى يرى، لا تصلى يعني لا تصلى على العلم المذكور، وهو علم الفلك، لأننا لم نرى شيئا، وإنما إذا رأينا فزعنا إلى الصلاة، إذا رأينا فزعنا إلى الصلاة. وصلاة الكسوف هي التعبد لله بصلاة مخصوصة عند سببها، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر. التعبد لله بصلاة مخصوصة عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، وهي ركعتان، صفتها ركعتان. في كل ركعة ركوعان، ركعتان في كل ركعة ركوعان. فيكون على ذلك فيها أربع ركوعات وأربع سجدات، يعني يقوم يقرأ القرآن ويطيل ثم يركع، ثم يقوم من الركوع فيقرأ ويطيل ثم يركع ثم يرفع فيسجد، السجود الطبيعي سجدة ثم سجدة، ثم يقوم فيقرأ ويطيل ثم يركع، ثم يقوم فيقرأ ويطيل ثم يركع، ثم يرفع ثم يسجد، ثم يسجد ثم يتشهد وتنتهي الصلاة. فإذا عندنا يقرأ أربع مرات، ويركع أربع مرات، والسجود أربع مرات كما هي في سائر الصلوات، ولكن يطال فيها ويجهر فيها كسائر الصلوات الجماعية، كالعيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء ونحو ذلك. فإذن الفارق بينها وبين الصلاة العادية زيادة الركوع والقراءة، فيزاد فيها ركوعين وقراءتين. وضحت السورة؟ قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها: أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. خسفت الشمس يقال خسفت وكسفت كلاهما بمعنى، وقيل الكسوف في الشمس والخسوف في القمر، والأول أشبه أنه يطلق الكسوف والخسوف على كليهما. وحدث ذلك مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في بيان سبب ذلك قصة، وهي أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات فكسفت الشمس، فقال الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، وكانوا في الجاهلية يظنون أن الكسوف والخسوف لموت عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والدعاء والصدقة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أن السبب هو التخويف للعباد، ورد أمر الجاهلية من الاعتقاد الفاسد صلى الله عليه وسلم. وقولها فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فيه استحباب هذا النداء لهذه الصلاة دون أذان ولا إقامة، يعني ليس هناك أذان كأذان الصلاة ولا إقامة لها، وإنما ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، فيجتمع الناس رجالهم ونساؤهم فيصلون حتى تنجلي الشمس. قال وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات، يعني 4 ركوعات و4 سجدات على الصفة التي مر ذكرها. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه، قيل البدري نسبة إلى غزوة بدر أنه من أهل بدر، وقيل نسبة إلى المكان نزل فيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. إن الشمس والقمر آيتان يعني مخلوقتان مسخرتان لا يملكان من أمر الناس والمخلوقات شيء، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ما السبب في الكسوف والخسوف؟ قال يخوف الله بهما عباده، فالسبب في هاتين الآيتين التخويف. طيب هل هذا يخالف الأسباب الكونية الموجودة من قولهم أن القمر يحول بين ضوء الشمس والأرض؟ نقول لا، هنالك في الكونيات أسباب قدرية قدرها الله رب العالمين، وهناك حكم شرعية، يعني السبب وجود القمر يحول بين ضوء الشمس والأرض فيحدث الظلام، هذا سبب كوني قدري، لكن ما الحكمة في هذا؟ تخويف العباد وإنذارهم وتنبيههم على أن لهم ربا قادرا جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لو شاء عذبهم وأخذهم من على ظهرها، ويذكرهم من خلال أمر الكون في آخر الزمان، حيث تطلع الشمس من مغربها وتتناثر النجوم والكواكب إلى غير ذلك، فيذكرهم بأمر الآخرة. قال فإذا رأيت قوله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس كما كان يعتقد أهل الجاهلية. وذكر ذلك لأن ابنه إبراهيم كان قد مات، فظن من ظن أن الشمس كسفت لأجله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا رأيتم منها شيئا، يعني سواء كان الكسوف كليا أو جزئيا، فصلوا الصلاة المخصوصة صلاة الكسوف على الصفة السابق ذكرها. والأمر ها هنا فصلوا لا ينزل عن رتبة الاستحباب الأكيد، إن لم تكن واجبة على الأقل وجوبا كفائيا لا وجوبا عينيا. قال وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم، فيه الأمر بالدعاء، وسيأتي أيضا الأمر بالصدقة، لأن العقوبة إنما ترفع بالتوبة والعمل الصالح. ولله در الحسن لما قال للناس إن الحجاج إذا كان عقوبة فإنما ترفع بالتوبة لا بالسيف، فهنا لما حدثت الآية وفيها تخويف أرشدهم إلى العمل الصالح الذي يرضي الله رب العالمين فيكشف ما بهم من ضر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير أو أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، فيه بيان صفة صلاة الكسوف وبيان التطويل فيها وزيادة 2 ركوعين على الصلاة المعهودة، وفيه مشروعية الخطبة بعد الصلاة والوعظ والتذكير فيها، وفيه بيان خطورة فاحشة الزنا وأنها من أعظم أسباب وقوع البلاء والمحن، لأنه عند ظهور هذه الآية ذكر بهذا الأمر، لأن الله يغار ومن غيرته أن تنتهك محارمه سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة الغيرة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، وقوله والله ما من أحد أغير يجوز بالرفع على أنها ماء التميمية، ويجوز ما من أحد أغير على أنها ماء الحجازية التي تعمل عمل ليس. وقوله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، طبعا ما الحجازية وما التميمية أخذتها في درس النحو، هذا مثال تطبيقي عليها. قوله والله لو تعلمون ما أعلم فيه إثبات صفة الغيرة كما مضى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كثيرا مما لا تعلمه أمته، والمراد هنا العلم الذي لا يؤمر فيه بالبلاغ، وإلا فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالمراد هنا ما يعلم من أمور سوى الشرعيات المأمور ببلاغها، كأمر عذاب القبر لما قال: جزاك الله خير، لو شئتم لأريتكم من عذاب القبر، ونحو ذلك من الأمور التي قال فيها: لو علمتم ذلك لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفيه التقليل من شأن الضحك، تفضل كمل. والعمل على حياة القلب بالذكر والوعظ والبكاء. قال رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قوله يخشى أن تكون الساعة، قد تكون ها هنا أصلها كانت تامة، يعني يخشى أن تحصل الساعة، كانت تامة التي تكتفي بفاعل لا تحتاج إلى شيء معه، تكون بمعنى حصل أو وجد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واضح؟ لكن كان الناقصة التي تحتاج إلى خبر منصوب بعد اسمها. فلو قلنا يخشى أن تكون الساعة تكون كان هنا تامة، ولو قلنا يخشى أن تكون الساعة تكون كان هنا ناقصة، واسمها تكون هي الساعة، وتكون الساعة خبرها. قال: حتى أتى المسجد، فيه أن صلاة الكسوف تكون في المسجد بخلاف صلاة العيد والاستسقاء فتكون في المصلى. وأما صلاة الجنائز فتصلى في المسجد وخارج المسجد أيضا، فقد صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، يعني إلى الصلاة مع الإكثار فيها من الدعاء والاستغفار، وكذلك فعل الصالحات من صدقة وبر. وعلى هذا يكون انتهى حديثنا عن صلاة الكسوف أو الخسوف، وهي صلاة مخصوصة يزاد فيها قراءتان وركوعان، ولها خطبة بعدها يكون فيها وعظ وتذكير، ولا تصلى إلا إذا رؤي الكسوف أو الخسوف. قال رحمه الله: باب الاستسقاء. وفيه حديثان، والمراد باب صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى صفته، كما تقول قول الحق، أضفت القول إلى الحق، وإنما هو القول الحق، فالحق صفة القول، فتضيف الصفة الشيء إلى صفته، فهي صلاة للاستسقاء يعني طلب السقيا، وطلب السقيا يعني نزول المطر والماء، فسببها الجدب وهو عدم الماء الذي يؤدي إلى قلة النبات فيؤدي إلى موت الحيوان. والاستسقاء تكون بالصلاة، والاستسقاء يكون بالصلاة وبالدعاء. فأما الدعاء فيجوز منفردا بلا صلاة، يدعو يطلب السقيا من الله، أو في خطبة الجمعة كما سيأتي في حديث أنس، يدعو الإمام ويدعو الناس وراءه، هذا الدعاء. والثاني بالصلاة على النحو الذي سيأتي، أن يخرج الإمام فيصلي بالناس يطلب السقيا من الله رب العالمين. قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الاستسقاء في المصلى لا في المسجد، وقوله خرج يستسقي صلى الله عليه وسلم فيه استحباب صلاة الاستسقاء عند سببها وهو الجفاف والجدب. وقوله فتوجه إلى القبلة يدعو فيه استحباب الدعاء جهة القبلة، فإنه قمن أن يستجاب، جدير أن يستجاب للداعي إذا توجه إلى بيت الله الحرام أعظم بقعة على وجه الأرض. وقوله وحول رداءه فيه التفاؤل بتغير الحال، غير الرداء تفاؤلا ما هو ده برضو عام، ولو خصصه هيخصصه لك هو بالاستسقاء، لكن نقول هو فعله، يعني احنا عندنا الاصل العام والاصل البقاء على العموم حتى يأتي مخصص، هو فعله يحتاج الى مخصص، فان لم يأتي بمخصص يبقى العموم على عمومه في المسألة التي تسأل عنها، فيبقى الدعاء جهة القبلة. فان قال في الجنازة يدعو كل انسان جهته، نقول نحتاج إلى دليل. قال ثم صلى ركعتين، فيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان كسائر الصلوات، يعني ركعتان بلا صفة مخصوصة. وقوله جهر فيهما بالقراءة، فيه أن قراءتها جهرية، ويكون الدعاء بالسقيا قبل الصلاة لقوله فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين. قال في لفظ إلى المصلى، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، وهو نص في أنها تصلى في المسجد. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قذعة، ولا قزعة، وهي القطعة الصغيرة، وما بيننا وبين سلع وهو جبل جنوب المدينة من بيت ولا دار، يعني تمنع الرؤية. يعني قد يقول قال: هناك سحاب لم تروه بسبب الجبال، فقال: ليس هناك مانع أن نرى سحابا بعيدا، يعني أن السماء ليس فيها سحاب لا بعيد ولا قريب. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسي، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. الأول جاء بسبب الجدب، والثاني جاء بسبب كثرة المطر. فالمطر رحمة وقد يكون عذابا وقد يكون بلاء. أسأل الله السلامة والعافية. فقال: ثم قام دخل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الآكام المرتفعات. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه، أهو الرجل الأول، يعني الذي جاء في المرة الثانية هو الذي جاء في المرة الأولى؟ قال: لا أدري. قال رحمه الله: الضراب الجبال الصغار. في هذا الحديث قوله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله قائم يخطب، إما أنه تأخر لعلة عن الصلاة، هذا أولا، والأظهر أنه أعرابي ليس من أهل الجمعة والجماعة. لا يحتج به أحد ممن يتأخرون يوم الجمعة، وهذا حال العامة الكاثرة الكثيرة. نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، فيه أن الإمام يخطب قائما، ولذلك نعى بعض الصحابة على بعضهم يخطب جالسا، فقال: انظر إلى هذا الخبيث. وهذا الوصف إنما يوصف به في محرم، وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قائما. وقال تعالى في سورة الجمعة: وتركوك قائما، يعني حال كونك تخطب. وفيه جواز مخاطبة الإمام حال الخطبة، وأيضا يخاطب الإمام من يشاء حال الخطبة، كما قال: يا سليك، صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. وقال عمر لعثمان رضي الله عنه لما دخل متأخرا قال: الآن؟ فقال له أنه انشغل في شيء، ف فما هو إلا أن توضأ وجاء. قال والوضوء فقط، يعني لم تغتسل. فالإمام يتكلم مع من شاء للمصلحة الشرعية، ولا يدخل ذلك في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام حال الخطبة، لأن الكلام إنما نهي عنه للمستمع، أما الخطيب فلا، سواء كان الكلام من الخطيب للمستمع للمأموم أو كان من المأموم للخطيب كما هاهنا، فهذا جائز. وفيه أن سبب صلاة الاستسقاء هو الجفاف والجدب وقلة الماء. وفيه مشروعية الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر، ويكون بالدعاء فقط دون الخروج إلى المصلى ولا صلاة الركعتين، وإنما يكتفى بالدعاء وصلاة الركعتين الجمعة. وقد نقل الإجماع على استحباب الاستسقاء غير إمام، وفيه أنه عند كثرة المطر يدعى بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني حتى لا يتضرر بها جملة البشر. وعلى ذلك فتكون صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة وسببها الجفاف، وتكون ركعتين في المصلى، وتجوز بالدعاء في خطبة الجمعة. ونقف عند باب صلاة الخوف، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. نعم.